جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول نعم قل ما هو الدليل على أن كفارة الإطعام في رمضان هي كيلو ونصف؟ الدليل نعم الدليل لأن الإطعام نصف الصاع من الطعام ونصف الصاع كيلو نصف لأن الصاع 3 كيلو. الإنسان إذا أراد أن يخرج الفطرة أليس مأمور بأن يخرج 3 كيلو؟ فطرة رمضان صاع هذا، فنصف الصاع كيلو نصف. يقول السائل نقيم في بلد أجنبي وأذان المغرب مضبوط في وقت محدد، ولكن غروب الشمس يقع قبل الأذان بحوالي ساعة، فهل نفطر قبل الأذان أم ننتظر إلى الأذان؟ أعيد السؤال. إذا كان في بلد، يقول نقيم في بلد أجنبي وأذان المغرب مضبوط بوقت محدد، لا، ولكن غروب الشمس يقع قبل الأذان بحوالي ساعة، فهل نفطر قبل الأذان أم ننتظر إلى الأذان؟ إذا تأكدت من غروب الشمس فأفطر، كما جاء في الحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. العبرة بغروب الشمس، فإذا كانت الشمس قد غربت يقينا فأفطر ولا تبالي. يقول السائل لو نظر إلى صورة زوجته في الجوال وأنزل فهل يفسد صومه؟ إذا نظر إلى صورة زوجته في الجوال فهل يفسد صومه؟ لا أبدا ما يفسد صومه. إذا نظر لصورة زوجته في الجوال هذا وأنزل، ولو أنزل إذا كان مجرد نظرا للصورة فهذا لا حول ولا قوة. أخشى أن يكون ما اقتصر على النظر، ربما كان العين تنظر واليد تعبث، والله عز وجل ما يخفى عليه خافية. إذا كان مجرد النظر للصورة فقط فهذا لا يفصل، لكن أيضا إذا علم من نفسه الضعف وسرعة يعني التأثر فالواجب أنه ما ينظر. يجب الإنسان يتجنب الحدود، يكون على حذر. يقول السائل هل إبر الأنسولين ومعجون الأسنان والرعاف من الأنف هل هذه تفسد الصوم؟ لا، هذه ما دام أنه لا يصل منها شيء إلى الحلق فيخرج مع البلغم مثلا يرى له أثرا واضح فإنه لا يضر أبدا إن شاء الله. مثل هذه الأشياء فإنه من أثر معجون يتمضمض تماما، والرعاف ليس باختياره، وما دام سحب الدم للتحليل ما يضر فهذا ما بالأولى. نعم. يقول السائل المسافر إذا سافر في نهار رمضان وأفطر وبعد وصوله للمدينة المسافر إليها ثم جامع زوجته في ذلك اليوم هل عليه شيء؟ إذا سافر في نهار رمضان وأفطر وبعد وصوله إلى المدينة التي سافر إليها جامع أهله فهل عليه شيء؟ إذا كان يعني لا يزال على نية السفر ويعتبر مسافر فلا شيء عليه، لأنه ما دام على نية السفر فرخص السفر باقية له باقية له، لكن إذا رجع إلى بلده ووصل إلى أهله وانقضى سفره ما يقول أنا كنت آكل وأنا مسافر والآن سأجامع، لا، إذا وصلت إلى بلدك وانقضى سفرك انقطعت الرخص والأحكام المتعلقة بالسفر. أما كونك سافرت من المدينة إلى أي مدينة أخرى ثم جامعت زوجتك لأنك مفطر في سفرك فلا بأس عليك. قل السائل: ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ هذا على كل حال يدل على ابتهان المصحف وعدم احترامه، هذا لا يجوز أبدا، والواجب أن الإنسان يعرف قدر كلام الله وأن يرفعه في المكان اللائق به وأن يكون في نفسه رفعه وتعظيمه وإجلاله، ما يتساهل يضعه في أي مكان. يقول أن قلنا نهينا شخصا وضعه على الأرض فقال: ما الدليل على النهي على وضع المصحف على الأرض؟ هذه مسألة، ما الدليل؟ يعني ليس كل مسألة لا بد أن نطالب بالدليل إذا عرفنا أن هناك حكمة أو علة أو سبب، فإن بعض الأشياء يكون دليلها الحكمة منها، والحكمة من تحريم وضع المصحف على الأرض لأن ذلك لا يليق بالمصحف وأنه امتهان له، ولا نستطيع أن نقول عندنا حديث أن الرسول قال كذا وكذا، ولكن نقول هذا من باب الاحترام، من باب الاحترام والصيانة والتقدير للمصحف، ما تضعه على الأرض أو على مكان غير طاهر أو تمس أنت وأنت على غير طهارة. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: أحرمت وأنا في الطائرة بدون أن ألبس لباس الإحرام لأن الإحرام موجود في الشنطة وهي في خزانة الطائرة، فما العمل؟ أحرمت وأنا في الطائرة من غير أن ألبس لباس الإحرام، أيوة، لأن الإحرام كان موجود في الشنطة والشنطة في الطائرة ولم يعرف أنها موجودة، أن الإحرام موجود معه، فهل عليه شيء كونه أحرم من غير أن يلبس لباس الإحرام؟ من حين ما علم، من حين ما وصل، فإنه عليه أن يلبس ثياب الإحرام لأن حكمه حكم من ليس له، من ليس عنده ثياب. فالإنسان لو مثلا نسي أو جهل أو ما وجد شيء يشتريه وهو يريد أن يركب الطائرة مسافرا وقاصدا مكة، فلما حاذ الميقات مثلا بحث عن لباس الإحرام ما وجد، أو أنه ما يدري أنه لابد أن يلبس من جهله، المهم أنه لبى وعقد النية فالإحرام إن شاء الله صحيح ولا شيء عليه. إذا وصل إلى جدة مثلا فإنه يشتري إذا لم يكن عنده شيء، أو إذا فتح شنطة وجد ثياب موجودة الحمد لله يخلع ويلبس ولا شيء عليه. رسائل: في الرجل الذي ينظر إلى صورة زوجته فما حكم أن تصوير زوجته وجعلها في الجوال. ما حكم مرتبط السؤال الذي قال أنه نظر إلى صورة زوجته في الجوال؟ ما حكم أصل الفعل كونه يصور زوجته ويجعلها ويجعل الصورة في الجوال؟ على كل حال هذا من العبث الذي ما يعني اللي ما يستحسن وليس من الطيب. فربما أخذ الجوال غيره ونظر إلى زوجته وافتتن بها وصار من يعني سبب اطلاع أجنبي على صورة زوجته وعرف منها ما لم يكن يعرفه. هذا كله عبث لا يبيح الإسلام. الواجب الإنسان يصون حرمات الله ويكون غيور على حرماته وعلى دينه وعلى محارمه. كن عند إنسان غيره. بعض الناس لا يبالي يصور بناته يصور زوجته يصور ربما عياذ بالله يتجرع أنه يصور حالته مع زوجته. طيب وإذا وقعت عين إنسان أو إنسان من زملائك ومن هذا أخذ الجوال وصار مثلا يفتش فيه ويرى أشياء كان الواجب عليك تركها فهذا لا شك أنك تأثم. كل شيء يعني فعله لا فائدة منه وليس مباحا أصلا الواجب تركه واجتنابه خوفا من الله وحياء من الله ورجاء فيما عنده. لا تتساهل. يقول السائل: ما الحكمة في جعل الطواف الكعبة كونها تجعل عن يسار الطائف وليس عن يمينه؟ ما الحكمة في جعل الكعبة عن يسار الطائف ولم تجعل عن يمينه؟ اي حاج الله هذه الحكمة ما مرت عليها. نقول سمعنا وأطعنا، أمرنا أن نجعل الكعبة عن يسارنا اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وديننا ولله الحمد ما في تعنت. هذا من مميزات الأمة المحمدية أنهم لا يتعنتون إذا أمروا بشيء أو نهوا عن شيء، عملوا به ممتثلين دون تعنت. لا يقولوا بالحكمة ولا لماذا، يقولون سمعنا وأطعنا. لما وجب غسل البول إذا بالت البنت الصغيرة على ثوبك، وإذا بال الصبي الصغير على ثوبك تنضح نضح فقط، ترشه بماء دون ولا يغسل. ما هي الحكمة؟ الله أعلم. سمعنا وأطعنا. لماذا توضعنا من لحوم الإبل ولم نتوضع من لحوم الغنم؟ ما ندري، الله أعلم. سمعنا وأطعنا. ليس كل شيء يجب أن نعرف حكمته مع حكمه. إذا ثبت عندنا الحكم يجب أن نقول سمعنا وأطعنا بغض النظر عن كون عرفنا الحكمة أو نعرف. وهذا من مميزات الأمة المحمدية، أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ما تعنتوا، ما سألوا، ما قالوا يا رسول الله لماذا نتوضأ من لحوم الإبل ولم نتوضأ. لا، سألوا هل نتوضأ؟ قال نعم. خلص، قال سمعنا وأطعنا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.